توفي أبي من 9 سنوات وترك لي 3 أعمام وخمس عمات وجدي، وتوفي جدي لأبي منذ أسبوعين، وبدأ تقسيم الميراث ولي 4 أخوة ذكور، فهل لنا ميراث أبي؟ العلماء مختلفون في هذه المسألة، أعني في الرجل الذي مات في حياة أبيه، هل أولاده يرثون من الجد إذا كان لهذا الجد أبناء آخرين؟ الأئمة 3 مالك والشافعي وأحمد، يعني جمهور العلماء، على أن الأحفاد لا يرثون الجد في حالة وجود الأعمام، لأن قرابة العم من الجد أقوى من قرابة الحفيد للجد، وعليه فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الولد الذي يموت في حياة أبيه لا حق لأولاده في ميراث أبيه اللي هو جد الأولاد إلا إذا وصى لهم بشيء فيأخذونه بشرط ألا يتجاوز الثلث. هذا على رأي الأئمة 3 كما سمعتم، وعلى رأي أبي حنيفة رحمه الله، وبه أخذ القانون المصري عندنا، بإن أولاد الرجل الذي مات في حياة أبيه يأخذون حق أبيهم، يأخذون حق أبيهم كما لو كان حيا بشرط ألا يتجاوز الثلث. وطبعا السائلة أو السائل ذكر إن في 4 أعمام، يبقى إذا لو افترضنا إن في 3 أعمام وخمس عمات وهو كان الرابع، يعني عندنا 4 × 8 = 13 أو جزء، يبقى هنا الرجل سيأخذ 2 × 13، فهذا طبعا لا يبلغ الثلث. إذن بمقتضى القانون المصري ومذهب أبي حنيفة، أولاد هذا المتوفى في حياة أبيه يأخذون حق أبيهم كما لو كان حيا. لكن أنا عندي والله أعلم إن رأي الجمهور أرجح، فإذا كان الجد وصى لهم بشيء يأخذوه، وإلا فالأصل ألا يأخذوا شيئا إلا بطيب نفس من الأعمام والعمات، فهم أصحاب الحق بعد وفاة الجد، والله أعلم.